يقول: من رزق العلم وخاف على نفسه الرياء خوفا شديدا فهل يسوغ له ذلك ترك نشر العلم؟ لا لا لا, لا يسوغ, بل يجاهد نفسه وينشر العلم. قد ذكر أبو العباس رحمه الله جميعا أن هذا من تلبيس الشيطان, وأنه يلبس على بعض الناس يترك العمل خوفا من الرياء. ولهذا قال بعض العلماء: العمل لأجل الناس رياء, وترك العمل لأجل الناس رياء, والمعافى من عافاه الله منهم. يجاهد يعمل العمل الصالح ويجاهد نفسه, ولو كان كل واحد إذا خاف الرياء ترك العمل ما عمل أحد. يجاهد نفسه, يجاهد نفسه حتى تحسن نيته وتصلح ولا يترك العمل.